يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم من شروط الرقية أن تكون من القرآن، فهل أو من الأدعية الشرعية. نعم. فهل يقول فهل يجوز أن نضيف لها شرطا رابعا وهو أن تكون من السنة؟ من الأدعية الشرعية، من القرآن أو من الأدعية الشرعية الواردة في السنة، يعني ألا يحتاج الزود. نعم.